صور وعبر من قصة ثعلبة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فقد غيرت موضوع الخطبة، وكان المفترض أن تكون تتمة لسورة يوسف عليه السلام، لكني سمعت حلقة في إذاعة القرآن الكريم بعنوان حديث السهر واستضاف أحد الدكاترة في كلية الشريعة، وكان عنوان الحلقة القصيرة قطف السريرة أعظم جريرة، والعنوان لطيف حيث أنه مسجوع وقصير. أضف إلى ذلك أن العنوان في ذاته جيد، فليس هناك أعظم جريرة من قبح السريرة، لكن الموضوع الذي تناوله المتحدث كان موضوعا خطيرا جدا. سنة 76 كانت الإحصائيات الرسمية تقول أن العدد الثالث لمشاهدي التلفزيون كانوا 15 مليون رجل وامرأة، والعدد الثالث لسماع الإذاعة بالذات إذاعة القرآن الكريم أكثر من هذا العدد. إذن الخلاصة أن هذا الحديث سمعه كل 5 مليون على أقل تقدير، وكان الحديث يتناول سيرة صحابي جليل مفترى عليه في كتب التفسير وفي كتب المعالم والمتانيب وغيرها. هذا الصحابي الجليل هو ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه، وكان المتحدث يتعرض لتفسير قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقال أن هذه الآيات نزلت في ذلك الصحابي الجليل اللي هو ثعلبة بن حاطب، وملخص هذه القصة كما أوردها أصحاب المعاجم كالطبراني وغيره وفي مسند الإمام أحمد، أن ثعلبة بن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تقدر عليه. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فنما غنمه كالدود وضاقت به المدينة، وبدأ يهمل صلاة الظهر والعصر في الجماعة، فلما ضاقت به المدينة وبغنمه خرج في الجوادي والقفار يلتمس مكانا للغنم، ونمت الغنم كالدود أيضا، فبدأ يترك الصلاة إلا صلاة الجمعة، ثم لنا غنمه كالدود فزرت صلاة الجمعة. فنزل قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق عماله ليجدوا الصدقات اللي هي الزكاة، وقال: مروا على ثعلبة وعلى رجل آخر من بني سليم، وهذا كتابي مروهم فليؤدي الزكاة. فمروا على ثعلبة فنظر في الكتاب وقال: والله ما أرى هذه إلا الجزية أو هي أخت الجزية. انغلقوا حتى أنظر في أمري. فذهبوا إلى الرجل من بني سليم، فلما علم أنهم عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقى أحسن إبله وغنمه ونقره ونحاها جانبا وأخرجها لله تبارك وتعالى، ورجع إلى ثعلبة فقال: أروني الكتاب مرة أخرى. فنظر في الكتاب فقرأه وقال: والله ما هذه إلا جزية أو هي أخت الجزية، انطلق حتى أنظر في أمره. فرجع العمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فما أن رآهم من بعيد حتى قال: يا ويح ثعلبة، ودعا للرجل من بني سليم بخير. وكان يجلس في المجلس آنذاك بعض أرحام ثعلبة، فلما سمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ويح ثعلبة انطلقوا إليه وقالوا: قد نزل فيك قرآن. فجاء ثعلبة يجري فزعا وجاء بغنمه وقال: يا رسول الله خذ مني هذه الصدقة. فقال: إن الله أمرني ألا آخذ منك صدقة. فلزم ثعلبة بيته، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق زكاة ثعلبة. فجاء ثعلبة بها إلى أبي بكر رضي الله عنه أبى أن يأخذها، فجاء إلى عمر فأبى أن يأخذها، وهلك ثعلبة في خلال عثمان. هذه القصة التي ذكرها أصحاب التفسير كابن جرير وغيره من الكتب المسندة، وذكرها من سميتوه في مطلع الكلام. أيها الأخوة الكرام، لو أنك ذهبت إلى القاضي لتثبت حقا لك، فجئت باثنين من الشهود يشهد لك، فاندرى جماعة من الشهود وجرحوا الشهود، فقال أحدهم: أما هذا فهو يعق والديه، وأما هذا فكان يشرب الخمر. اعلم أن حقك ضاع بجرح الشهود، وهذا على متاع الدنيا. أفيقبل أن نخرج صحابيا من الإسلام بأساليب في غاية الضعف والوهن؟ لأن الآية قضت على صاحب هذه الشعلة النكاس، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. هذا هو كفر النفاق الذي عناه الله عز وجل بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا يدل على أن المنافق المعني في هذه الآية أشر من الكافر، وهذا يدل على أن النفاق درجات، كما أن الإيمان درجات، النفاق كذلك. فهناك نفاق يجتمع مع الإسلام، فممكن يكون مسلم ومنافق نفسه، كقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلق، وإذا أؤمن أخاف، وفي الحديث الآخر: وإذا خاصم فجر. مع هذه الخصال مسلم، فلا يتصور أن يكون هذا المنافق الذي إذا وعد أخلق تحت الشاه، أو عذابه مضاعف عن عذاب الشاه، إذ هو مسلم. فالشيء البدهي أن يكون الكافر أشد منه تعذيبا. طيب، لما يكون منافق أشد من الكافر تعذيبا لا يكون مسلما، هو كافر ومنافق. فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا كفر النفاق. إلى صحابي نخرجه من الملل بأساليب أضعف من شهادة الشهود الذين ذكرتهم الآن، ويشهد على شيء من حطام الدنيا. الإشكال الآن أن الجهة أصبحت منفكة بين العلوم الشرعية، فالناظر في الفقه لا يعرف شيئا في الحديث، والناظر في الحديث لا يعرف شيئا في الفقه، والناظر في التفسير لا يعرف شيئا فيهما، وهذه العلوم كلها متشابكة، ورأت العلوم كلها علم الحديث وعلم نقد الروايات، فلا نقبل شيئا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان صحيحا عنه. فهلا نظر الناظر ونظر المتحدث وهو يتكلم عن صحابي جليل بدري أثبت أم لا؟ لا سيما وقد نص علماء الحديث على ضعف القصة وبطلانها وأنها لم تحدث. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر في صحيح مسلم جاءه غلام حاصب ابن أبي بلتعة، وكان حاصب قاسيا يضرب غلمانه، فجاء الغلام يشتكي حاصبا وقال والله يا رسول الله ليدخلن حاصب النار، المقاسي يضرب. قال له عليه الصلاة والسلام كذب، إنه شهد بدرا، يعني الذي يشهد بدرا لا يدخل النار. وهذا الصحابي باتفاق العلماء بدري، فكيف يدخل النار؟ إن الله ضمن لأهل بدر أن لا يلد واحد منهم النار، وقال عليه الصلاة والسلام لا يلد النار من شهد بدرا والحديبية. وهذا نص آخر يضاف إلى حديث جابر. ونص ثالث أيضا أن حاصب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعد العدة لغزوهم، وأعطى الكتاب امرأة فجعلته في ضفائرها، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بخبر حاصب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وجماعة وقال لهم اذهبوا إلى روضة خاص، وهذا اسم مكان تجدون به ضعينة، أي امرأة في عقاصها كتاب، ائتوني به. وانطلق علي والمقداد فوجد المرأة في روضة خاص، فقال لها أين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. فقال لها علي الكتاب أو لنقلبن الثياب، فأخرجت المرأة الكتاب من ضفائرها، فأخذه علي رضي الله عنه وانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاصب جالس لا يدري شيئا. وفتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقرأ وحاصب يسمع. أما بعد، فمن حاصب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين وساق الكلام. فلما سمع عمر ذلك قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال حاصب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا في الكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ عند المشركين يدا يحفظون بها قرابتي. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. ثم قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من قبح لكل رجل شهد بدرا أنه لا يدخل النار ولا يلدها، يلد عليها ورودا كما قال الله عز وجل لكن لا يلدها. هذا أول قادح في القصة بعد وهاء سندها، هي لا تثبت أصلا، لكننا نبين أن الكلام نفسه غير مستقيم. هذا أول قادح في القصة. فحالة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي إجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم. إننا لا نعلم على بسيط الأرض صحابة نبي كانوا مثلهم أبدا. يتدبروا الكتب الأنبياء الذين تقرأوا سيرهم في القرآن الكريم قلة، الذين فصل الله أقدارهم في القرآن قلة، وهناك أنبياء ذكروا مجرد ذكر فقط مثل ذي الكفل عليه السلام تعرف شيئا عنه، بل توقف إلى موسى عليه السلام ما الذي يعلمه عنه؟ لا يساوي شيئا بجنب ما تعلمه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود لا يعرفون كيف كان يأكل موسى ولا يشرب، ولا كيف كان يعامل امرأته، ولا كيف كان يعامل أولاده، ولا يعامل جيرانه، ولا يعرفون شيئا عن أخباره الذاتية إلا الجزء الذي أورده الله عز وجل في القرآن وهو خاص بتبليغ الدعوة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة أنهم كاميرا مسجلة لكل دقيقة في حياته، نقلوا كل شيء. فكر صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها شيخنا العلامة الكبير شيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتاب اسمه خصص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الجماهير أن تقتني هذا الكتاب، لتصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الهيئة الظاهرة. تقرأ الكتاب تتعجب من نقل الصحابة لصفة صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى طي أصابع قدمه وهو ثالث ينقلونها أزواجه. نقلنا كل دقيق وجليل في حياته الزوجية، حتى الأشياء التي ربما يظن البعض أنها غير عامة، أشياء دقيقة جدا. وكان أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشعرن بحرج في نقلها. تقول عائشة رضي الله عنها: نقلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه حتى مس بدني بدنه، وقلت والله يا رسول الله إني لأهوى قربك، فقال يا عائشة خلني وربي. ثم تنقل هذا الكلام: يا عائشة خلني وربي. انت قلب هذه الحكاية ظهرا لبطن واستخرج منها الأحكام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتي فتحسسته فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فغرت فقمت، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح. قالت: فنزلت فوقعت يدي على قدمه وهي منصوبة وهو ساجد، يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قالت: فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وفي ذات القصة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدني، يعني غيرا، وأدخلت يدها في شعره. قال يا عائشة: أجاء في شيطانك؟ ليه؟ لماذا أدخلت يدها في شعره؟ لتنظر أغتسل أم لا. أجاء في شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي اللفظ الآخر قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ لك شيطان؟ قالت أوليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني لي شيطان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا يدل على أن القرين يأمرك بشر دائم، كما في الحديث الآخر إذا وضعت جنبك على الفراش يقيد الله لك ملكا وشيطان، الملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بشر، من لا يدري أيموت في هذه النومة أم لا. الشيطان يقول اختم بشر والملك يقول اختم بخير. فأزواج لقلنا كل شيء، حتى قال عروة لعائشة رضي الله عنها وسمعها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وهو خارج إلى الصلاة، فقال عروة والله ما أظنه إلا بي، فتبسمت، وهذا يدل أنها هي. وذهب بعض التابعين إلى أم سلمة رضي الله عنها كما في مسند أحمد، وقال لها إن عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو قائم، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. نقلوا كل هذا، بل نقلوا ما هو أبعد من ذلك. ففي صحيح مسلم اختصم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة وهي مس الختان، ماذا يوجب الغسل؟ أيوجب الغسل الجماع أم مجرد الإنزال فقط؟ ولو لم يكن إنزال، جماعة من الصحابة قالوا لا مجرد الإنزال يوجب الغسل، جماعة قالوا لا بل الإنزال هو المعتبر، اختلفوا. قال أبو موسى أنا أشفيكم، فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال يا أم إنني أريد أن أسألك عن مسألة لكنني أستحييك. قالت يا أبا موسى لا تستحي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قال ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط، يعني سألت أعلم الناس بالمسألة، ما في الدين حياة طالما فيه تعلق بالأحكام الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. وكان هذا آخر الأمرين، أن الرجل إذا أولد وجب عليه الغسل والمرأة وإن لم يولد. وهذا الحكم النهائي الذي أجمع عليه الفقهاء، ونقلوا ما هو أبعد من ذلك وأدق. فلا نعلم أحدا قال بواجب النفس عن نبيه كما نعلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا ينبغي أن نتكلم عليهم إلا بعلم، لا سيما إذا كان المسألة فقط، إذا كان المسألة تكفير، لا سيما ومدون في كتب التفسير إن ثعلبة كان بدريا أيضا، فكان ينبغي أن يلفت النظر لوقت الصحابة الجليل إنه بدري إن هذه القصة باطلة، ولا يجوز نسبتها إلى هذا الصحابي الجليل. ثانيا، أخذ الزكاة من عدمها ليس بحرية أحد، وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلالة منصبه أن يأخذ أخذ الزكاة من أحد. الزكاة حق الله في المال، لا بد أن تجزى. والندهش المسألة إن القصة تقول أن ثعلبة جاء إلى أبي بكر بالزكاة فأبى أن يأخذها، فلماذا قاتل أبو بكر المرتدين؟ ألم يقاتلهم على منع الزكاة؟ هل المرتدون هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوها بهوى؟ لا، منعوها لتأويل ضعيف جدا، لكن لتأويل والسلام عندهم تأويل. قالوا إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أمواله. من الأخذ كان خاصا به، فكان جلية الزكاة من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا فهموا، فرد عليهم الصحابة فقالوا قد قال له قل هو الله أحد، فكان له وحده. وقال أبو بكر والله لو منعوني عقال بعيد، يعني لا قيمة له، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. وحصل التماس على أكابر الصحابة آنذاك على مثل عمر. عمر كان يعارض أبا بكر الصديق في بداية الأمر، يقول أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فلم يرى عمر أن منع الزكاة فيها نقض للشهادة. فكان أبو بكر يقول والله لو قاتلناهم ولو منعوني عنها. حتى شرح الله صدر عمر، كم أريقت من دماء في سبيل الناس الزكوات. ويأتي تعلمه على هذه الرواية أن أبي بكر الصدق للزكاة يقول لا أقولها منك، لا، لو منعها الرجل جاحدا أو متبعا لهوى بالتأويل لوجب للحاكم أن يقتله. منع الزكاة جريمة، عقابها القتل مهما كان متأولا، يقتل، يقتل حكم على الأقل. لا نقول يقتل للزكاة، أمره إلى الله، لكن يقتل حتى. يعني هذا الصحابي الشريف مشوهه صورته في كل كتب التفسير. تفتح كتب التفسير تحتاج الايه تجد قصه ثعلبه، وهذا فيه زياده في الحسنات لثعلبه، هذا زياده مضاعفه في الاجر. كما قال رجل لعائشه رضي الله عنها ألا ترين إلى هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ فقالت وما يعجبكم؟ لماذا تستغربون؟ رفع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. مثال الذي يفرط في حسناته أحمق، يجلس في مجلس يغتاب الخلق ويتكلم عليهم ويوزع التهم يمنة ويسرى، هذا إنسان أحمق. رب حسنة ما ننتهى إلا بقيام ليلة في عز الشتاء، ورب حسنة ما أخذتها إلا بإخراج مالك الذي كنت تحتاج إليه أشد الحاجة. ضاعت هذه الحسنة، وضاعت مكابدة الليالي والنهار في هذا الأم. تقليص الحسنات بقصد أعراض العبادة. ولكن 15 مليون يسمع قصة ثعلبة بالإضافة المليئين المسلمين الذين يقرون للقصة، والخطباء الذين يلقونها على المنابر، والجماهير التي تسمع، كم هو مفترى عليه. لذلك لا أجد غضاضة أن أقول أشهر صحابي مظلوم هو ثعلبة بن حرب. أشهر صحابي مظلوم، لا يوجد أظلم من ذلك، لأن الذين ظلموا كعلي بن أبي طالب وغيره وجد له منصفون. وكم من كتب كتبت في تبريع الصحابة كثيرين إلا هذا الصحابة، قصته موجودة في الكتب وتلاف كل يوم. إنما قلت هذا برغم أنني نبهت على هذا قريبا، لأن ربما لم يسمعها كثير من الناس. والكف عن أعراض الصحابة واجب، إذ حبهم متعين ينبغي أن نتولاهم، وقد رضي الله عنهم وأثنى الله عز وجل عليهم. لما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو شاب إلى مصر، وأرسله أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر هنا ليتعلم العلم، فلزم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهو أحد الفقهاء السبعة. وكان عمر بن عبد العزيز، وأنتم تعلمون أن عمر أموي، كان عمر أمويا وكان الامويون يقعون في علي بن ابي طالب. وجاءت فترة في الدولة الأموية كان علي بن أبي طالب يسب على المنابر، إلى أن كانت دولته مجاهد الدولة العباسية فسب معاوية على المنابر أيضا. فورث عمر بن عبد العزيز هذا الخلق وهو الكلام في علي بن أبي طالب، وكان شابا لم تقلب أظهاره في العلم، لكنه لما تعلم وضعها صار امير المؤمنين تغيرت سيرته الكلي. فلما دخل على عبيد الله بن عبد الله حول عبيد الله وجهه عنه فقال لم تحول وجهك عني؟ قال متى علمت ان الذين رضي الله عنهم سخط عليهم؟ قال له وما زال؟ قال كيف تسب علي بن ابي طالب وقد قال الله عز وجل رضي الله عنهم وعلي اولى من يدخل في هذه الايه؟ فقال له طب. من يومها تغيرت سيره عمر بن عبد العزيز، ولما تقرا سيره عمر رضي الله عنه تجد مبايض لما كان عليه الامويون انذاك من العلم ومن تولي اهل الجيش ومن محبته ومحبة أهل البيت واجبة، محبة أهل البيت بما فيهم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهن يدخلن في أهل البيت برب الآية، بل الآية تنص على زوجات الرسول فقط. ودخل فاطمة ودخل الحسن والحسين بدلالة السنة، فحكمهم فرض متعين. ولذلك يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب قرابته. أيها الإخوة الكرام، الكتب فيها خلل، تحتاج إنجاز التسمية إلى منخل، كالماء المتعكر يحتاج إلى فلتر. اجعل بينك وبين الكتب منخلا، لا سيما الكتب التي لم يقل اصحابها ومؤلفوها اننا نجمع صحاح الاخبار فقط، فيما عدا البخاري ومسلم كل حديث وكل واقعه خارج البخاري ومسلم لا بد ان تسال عنها اهل العلم، لان الكتب فيها خبث كثير جدا وليس هذا موعد وقته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تحدثت في المره الماضيه عن اثر الاختلاط وشغله ومعرفه وتسميته في الأمة المسلمة. واليوم أيها الإخوة الكرام سأتناول مأساة حقيقية رأيتها بنفسي، وهي أحد آثار الاختلاط في أطفال اللقطاء أولاد الزنا. ما جاءوا إلا بسبب الاختلاط المستهتر، لو حين بين الرجال والنساء ما وجدت لقيطا، واين تجد اطفال اللقاء؟ ثمره اللقاء الحرام له قسم في المركز القطبي هنا، لكن المدهش ان هذا القسم ليس له اي حماء. ملاليم تاتي من جمعيه الامور والطفوله، اطفال يصلون احيانا الى 20 دقيقة، ياتون من شتى مراكز المحافظه. يعني هذا القسم يحتاج في اليوم احيانا الى 300 جنيه، ومع ذلك ليس له اعتماد. منذ شهرين فقط كان عدد الأطفال اللي فقاء المركز الطبي 14 طفل. تدرون الآن كان عدد الأطفال؟ أنا زرت هذا القسم أمس. عدد الأطفال 2 فقط. أين ذهب الباقي؟ ما في الشهر الماضي 7 نفوس تغريب. صور الجوعة افريقيا الصومال. طبعا رئيس المناطق الصوماليين جلد على عرض. انا ما رايتها بعيني جلسه في المركز الطبي ولا تعمل عده اشهر. شافه بالضبط مثل اسمع عدم الشريف لا يزيد عن ذلك. والولد يكل من عينيه شبح الموت. فيفوق لا تاخذونه بلد اتركوه يموتوا في اماكنه لهم رب. لكن لا تكن شهما وتقول لا يموت على حجر. لا ياتي اتركه يموت في مكان لكن لا تاخذه. لماذا تعذب الخلق بمنظره؟ لا يوجد حماية هذا الكذب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب رأته يلهث في التراب من العطش فنزلت الجنة ومنعت موقها للماء وشرب وشرب الكلب فشكر الله لها فغفر لها. غفر المرأة تتاجر بعطشها لأنها فقد كلبا. فقال يا رسول الله أولنا في هذه الأنعام أجرا؟ كلب بقرة بهيمة سقيتها أطعمتها لنا أجر؟ قال لك في كل كبد رغبة أجر. كل كبد تنبض من حياة أطعمتها أو سقيتها لك أجر. وأيضا أنا أعلم أنكم تعرفون قصة المرأة التي دخلت النار بسبب القصة التي حدثتها. وهذه امرأة من بني إسرائيل أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. وانت تعتمد هذا القسم وهؤلاء يموت. انا اقول لاخواننا الذين يريدون ان يتبرعوا بالقسم اقسموا اموالكم. ليس دم الرجل القسمي اصلا من دم هذا القسم الذي يموت. دمه واحد دمه واحد اقسم مالك. هذا القسم يحتاج الى عدد تجديد يحتاج الى غرفة كبيرة وغرفتين بجرد منذ الحديث. نريد المساهمة في هذا البناء. الجماهير اخرج من مالك ان تحشي كبد الرقبة. يمكن لك ان تتبنى رعاية طفل لا تعطيه اسمك ابدا فان التبني في الاسلام حرام. لكن ارعاه قل هذا الولد انا انفق عليه ولد في حكم الجسيم من ذكرة الحرام ليس عليه شيء من الذنب. ابن الزنا ليس عليه من ولد ابويه شيء. حتى ان الامام احمد بن حنبل سئل الا ام ولد الزنا المسلمين في الصلاه؟ قال ان كان يوجد من هو اكفأ منه فاكره ذلك. يعني هو يبيح إمامة ولد الزنا إذا كان فقها لكنه يكره ذلك إذا كان هناك من هو أولى منه أو مثله. يعني هذا القسم يحتاج للجهود الذاتية. فأنا أهيب بكم وأقول لكم أيها الإخوة اذهبوا إلى المركز الطبي وانظروا إلى الأطفال هناك فتلان فقط الآن، والله أعلم مات منهم أحد أم بقي أو مات جميعا. ويجدون ثمن اللبن، اللبن كل ما يستطيعون يلون المي ويلونوها، يشرب الولد الرضيع ماء، عاد الله أحد لولده. أنا نظرت للولد والله كبر قلبي وقف شعري وأنا أنظر إلى وجهه إلى ساقه، ولد يموت وليس له أحد يسأل عليه. ونحن محتاجين مال عاجلة لبناء هذا القسم، هذا من الطبقة الجارية. في بعض الناس يفكروا في إخراج طبقة جارية، هذا إشباع مواد. قال سيد من الجهد وجاء النقطاء طالما انه يؤدي وظيفته لك الافضل من بناء المساجد. المسجد يمكن اساس طرف الشارع في اي مكان، اسم المهمل اسم فقط الادعاء، اسم الادعاء. وكم من مئات الالوف تنفق على اللافتات الفارقه في المجاملات الكاذبه، مئات الالوف، وطرق طرقت 100 مرة 100 مرة حتى لا يحتج بدل الراكب السيارة ويتألم وأولاد يموتون ولا أحد يسأل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطل. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.